السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث رقم 8 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب معناه إيه؟ نقول طهور إناء أحدكم، يبقى الكلب لما يلغ، يعني ايه يلغ؟ يعني تحريك اللسان في الشيء، يعني الكلب يشرب في اناء او ياكل في اناء، ده هنا هينجسه. طب ليه عرفنا منين النجاسه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ طهور، لان هو تنجس بولوغ الكلب فيه، وعشان اطهره لازم اغسله ايه؟ 7 مرات اولهن بالتراب. طيب هنا في كمان زياده في الحديث: فليرق، وللترمذي اخرهن او اولهن، اخرهن او اولهن. طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب. الإناء، هل الكلب لو ولغ في حاجة تانية غير الإناء مش هينجسه؟ لأننا ذكر الإناء. طبعا هنا عندنا قاعدة أصولية بتقول إيه؟ إن ألفاظ الحديث تأتي على الأغلب. يعني إيه على الأغلب؟ يعني أغلب ولوغ الكلب فين؟ في الإناء. لذلك إن الكلب مش ماشي عمال يلحس في الأرض ولا في الحيطان ولا في يعني في الأعيان وهو ماشي عمال يلحس، هو أغلب ولوغه، معظم ولوغه، أكثر ولوغه فين؟ في الإناء. وخدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم على ايه؟ اغلب الجنس. يعني هو كان بيتكلم بصيغه ايه؟ مذكر. وكان يقول ايه؟ انما النساء شقائق الرجال. يعني هو بيتكلم صحيح بصيغه المذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النساء تاخد ايه؟ نفس الحكم. طب ليه كان بيتكلم كده؟ لاني اكثر الحاضرين لي صلى الله عليه وسلم اللي انا والصحابه، فكان يتكلم بالجنس الاغلب صلى الله عليه وسلم ويقول انما النساء شقائق الرجال. يبقى اذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اناء، مش معنى هنا تخصيص الاناء بس ان هو اللي يتنجس، لا، اي شيء هيلف فيه الكلب هيكون ايه؟ نجس. طب ايش معنى الاناء؟ لان دي اغلب ولوغه في الاناء، اكثر يبقى فين؟ في الاناء. ولكن هي خرجت ايه؟ مخرج الاغلب زي ما بنقول. ده طبعا يا جماعه يعني اللي ذهب اليه طبعا ده انا دل عليه الدليل الحديث كده، ان ايه؟ ان كل الكلب ماله نجس. طب ليه الكلب نجس؟ ده هو بس يعني هنا الولوغ اللي هو الايه؟ اللعاب بتاعه هو اللي نجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده اهو: اذا ولغ الكلب في نحو احدكم. خدي بالك ان اللعاب بتاع الكلب ده او السؤر، زي ما بتلاقيه في كتب الفقه مكتوب سؤر الكلب، سؤر القطه، سؤر الانسان مثلا، السؤر اللي هو اللعاب ده، خد بالك ان اللعاب ده بيتكون من ايه؟ اساسي من الجسم. طيب لما يكون العبد نجس يبقى المتكون منه ايه اساسي؟ نجس. وخذي بالك ان الفم بتاع الكلب ده والولود بتاعه واللسان بتاعه ده ايه؟ اشرف ما فيه. يبقى اذا لما يكون ده نجس وده احسن حاجه فيه يبقى ايه؟ كل اللي تحتيه بالتالي هيبقى نجس. طبعا هي فيها خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا احنا ما عندناش ايه؟ عشان يعني السنه دي ما فيش دراسه خلافيه. ده ما دل عليه الدليل. واخد بالك؟ وده اللي ذهب ليه الجمهور، ولكن طبعا ما فيش خلافيه. اللي لسه ده تعرفي ما دل عليه الدليل ان الكلب كله نجس. ولما لعاب الكلب او لما يلزم الكلب في اي شيء من الاعيان بينجسه. من بالكم؟ طيب هنا عندنا ذكر اكثر من روايه. طيب هنا عندنا ايه؟ أولهن بالتراب، دي رواية الحديث اللي عندك. وللترمذي أخرى آخرهن بالتراب أو أولهن بالتراب، يعني لا تعملي الأولى الغسلة الأولى تطربيه الأول وبعد كده تغسليه ست مرات، ده معنى الروايات المختلفة. أو آخرهن بالتراب، يعني هتغسلي ست مرات وبعدين تتربيه في الاخر بالتراب. في كمان روايات ثامنهن بالتراب، يعني تغسلي سبع مرات واخر الغسله الثامنه هتتربيه بالتراب. وفي احداهن بالتراب، اي واحده ايه؟ اي غسله بالتراب. طبعا الروايات لما تبقى مختلفه كده بنعمل ايه هنا؟ اولا ان احنا نجمع ما بينهم ما ينفعش اجمع، لان دي حاجه ودي حاجه ودي حاجه. طب في حاجه اتنسخت ولا لا؟ لم يرد دليل بالنسخ. طب نعمل ايه؟ بنرجح. طب هنرجح يعني روايه ايه بالظبط اللي هنرجحها؟ ده احنا عندنا اكتر من روايه. هنا بقى هنرجح الروايه اللي هي ايه؟ اولى هن بالتراب. ليه؟ لان دي اكتر الروايات يعني اكتر الروايه دي اكتر ثقه من بقيه الروايات، والتواتر بتاعها اكتر، هي اقوى الروايات في السنه. ولهن بالتراب اقوى الروايات من جهه السنه، وده ان شاء الله تدرسيه في المستقبل. فعشان كده الشافعي رجح الرواية أولهن بالتراب. يبقى إذا ولغ الكلب في إناء أو في أي شيء، جه على الملابس لعاب الكلب، جه على السجادة لعاب الكلب، جه على الحيطة، هنعمل إيه؟ نغسل سبع مرات أولهن بالتراب، هنطرب وبعد كده نبتدي ايه؟ نغسل ست غسله عشان نتخلص من نجاسه الكلب. واخدين بالكم؟ ازاي بقى يعني نعرف نجاسه الكلب دي؟ خذي بالك ان الاصل في الاعيان الطهاره. اي عين اي حاجه الاصل بتاعه دي قاعده انها بتكون طاهره. وعشان نقول انها تنجست لابد من دليل. بمعنى ايه؟ الكنبه لا، دي اصلها انها ايه؟ طاهره. الا اذا وقعت عليها نجاسه ادت الى انها تنجست. السجاده الاصل انها طاهره، لا اصلها، الا اذا وقعت عليها نجاسه ادت الى ايه؟ تنجس. وهكذا. واخدين بالكم؟ كل الاعيان الاصل فيها الطهاره. وعشان اقول ان في نجاسه يبقى لازم ايه؟ عندي دليل. طب نجاسه الكلب سبحان الله. شوفي رغم انه مشدد جدا عليها، يعني دي تعتبر من اقوى النجاسات. ليه؟ لان هنا سبحان الله شرع الحكيم قال لنا ايه؟ 7 مرات تغسل. يعني نجاسته يعني مؤكدة، ونجاسة تعتبر يعني كبيرة انها تتغسل 7 مرات ولهن بالكلور. رغم كده سبحان الله نجاسة الكلب دي ما بتشوفيهاش بالعين المجردة. يعني انت لما مثلا الكلب لو ولغ مثلا على السجادة عندك مش هتشوفي فين هو ولغ فين بالظبط. ليه؟ ما بتشافش بالعين المجردة وملهاش ريحة تميزها عشان تقول ايه ده ريحتها مش، لا ده في نجاسة كلب، لا ملوش ريحة سبحان الله. عشان كده بنقول ان نجاسة الكلب بتثبت او بنعرفها بالامر الثابت، الامر اللي احنا فعلا متأكدين منه. طب يعني ايه برضه؟ يعني لو انا شفت الكلب بعيني لعق المنطقة دي، لعق مثلا الايه الفستان بتاعي، دي الفستان بتاعي انا شفته، شفته بيلعق السجادة، شفت الجزء ده وبيعمل فيه كده، يبقى هنا ايه هغسل 7 مرات ولهن بالطيب. يبقى لازم ايه اشوف الكلب وهو ايه بينجس الجزء اللي انا قلت ان هو ايه تنجس. تاني حاجة ان الكلب يكون مبلول، يعني احنا خدي بالك احنا قلنا ان الكلب كله نجس، كل الكلب نجس. فلو الكلب مبلول، جسمه مبلول وجه على اي عين من الاعيان ولمسها وهو مبلول كده، يبقى ايه؟ يبقى كده تنجس. لان خدي بالك النجاسة عشان تنتقل لابد من وجود ايه رطوبات، ان يكون مبلول، او العكس تكون العين ديت مبلولة مثلا السجادة مبلولة وهو دخل بقى عليها وايه ونام، يبقى كده النجاسة اللي في جسمه انتقلت الى ايه السجادة اللي عليها ايه بلل. واخدين بالكم؟ يبقى اذا نجاسة الكلب نجاسة، لا عشان تثبت بإيه؟ بالأمر الثابت. طب الأمر الثابت اللي هو إيه؟ أول حاجة إن أنا أكون شفت بعينيا وتأكدت إن فعلا هو نجس المنطقة دي أو العين دي أو العين ده، أو إن يكون الكلب مبلول أو إيه؟ أو العين هي نفسها اللي إيه؟ مبلول. عشان نقول ان الكلب ايه الجزئيه دي تنجست او المنطقه دي تنجست او العين دي تنجست، وابتدي ايه اغسلها 7 مرات اولىهن بالتراب. طب لو نفرض ان في مثلا انا فاتحه البيت بتاعي وكلب دخل بقى على البيت ده على الصالون والسفره بقى والكراسي والسجاد، الله يلا اطلع بره طلعه، هل مطلوب مني ان انا امسك بقى كل ده واغسله 7 مرات ولهن بالتراب؟ لا. ليه؟ لاني انا ما شفتش، انا شفت ونجس ايه ما شفتش، ونجاسه الكلب تثبت بالامر الثابت ان انا اشوف واتاكد. طب لا كانت عندي حاجه مبلوله ولا الكلب كان مبلول، يبقى كده اذا ايه مفيش نجاسة ولا يلزمني أي شيء وما يلزمنيش أي شيء. واخدين بالكم؟ يبقى إذن الأحكام المستفادة من الحديث دي كلها كده نسردها ورا بعضها. أولا نجاسة سؤر الكلب، وجوب غسل الإناء أو الثوب أو أي شيء أصابه لسان الكلب، وجوب التتريب يعني نغسل العين اللي أصابتها نجاسة الكلب بالتراب وبعدين 6 غسلات بالمية وكمان هنا عندك في الحديث فليرقها، يبقى انا مطلوب كمان مني الكلب لو ولغ في الاناء وكان فيه ميه او اكل هعمل ايه؟ ادلقها الاول وبعد كده ابتدي اغسل الاناء 7 مرات، اول مره بالتراب وبعدين يعقبها 6 مرات بالايه؟ بالميه. واخد بالكم؟ طيب هل في حد عنده سؤال في الجزئيه اللي احنا او اللي اتشرحت دلوقتي؟ بصي هنا سؤال، لعق مثلا ايديكي نفس الحكايه تغسليها 7 مرات اولاهن بالتراب. بصي يا جماعه، شوف هنا بتقول لك لمس الكلب، لمس البنطال، لمس، خدي بالك هي ما شافتش لسانه، هي بتقول لي الكلب لمس، خدي بالك من ايه؟ من السؤال اللي سألاه مش عارفه كان اسمي ايه. الكلب لمس البنطلون بتاعي، لو انا البنطلون بتاعي مبلول يبقى ايه؟ ولمس الكلب بجسمه يبقى كده ايه؟ النجاسه هتنتقل، او الكلب يكون مبلول. طب افرضي هو هنا الكلب جاف والبنطلون جاف وهو جه ايه؟ حك جسمه بيا او حك جسمه بالبنطلون بتاعي، خلاص مفيش نجاسه تنتقل، لازم النجاسه تنتقل عن طريق الرطوبات. إراقة يعني أدلقه يا هوي، يعني أكب. بصوا يا جماعة، هي هنا بتتكلم في حاجة جميلة أوي، في أنواع من أنواع الغسالات بتغسل أكثر من 7 غسلات كمان. خلاص أنا أمسك الجزئية اللي اتنجست دي أطربها بالتراب وبعد كده أحطها إيه في المغسلة دي اللي بتغسل 7 دورات، يبقى كده إيه؟ خلاص. وفي غسالات بتوصل كمان ل 14 دورة. واخدين بالكم؟ فهنا خلاص يبقى كده ايه؟ تم المطلوب. في حد في اسئله ثانيه؟ خدي بالك يا جماعه اللي هي الغسالات اللي احنا بنتكلم عليها دي بتغسل اكتر من غسله، هي بتغسل وبتطرد وبتغسل وبتطرد وبتغسل وبتطرد، خلاص 7 كده غسلات. السقر اللي هو اللعاب. سقر معناه اللعاب. 7 يعني ايه 7 مرات؟ طب بتغسل اكتر من 7 8 يا جماعه. اذا لمست الكلب هل اتوضا؟ واحده لمست الكلب يا جماعه، ودلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على وضوء او ما شابه، هو بيقول لك اذا ولغ الكلب، وهنا خدي بالك لمس يعني انت ما لمستي جسمه، لو انت ايديكي مبلوله يبقى النجاسه كده هتنتقل، او الكلب يكون مبلول وايديكي ناشفه النجاسه برضه هتنتقل. طب اتنقلت ايديكي بالكيفيه دي هتعملي ايه؟ ايديكي تنجست هتغسليها 7 مرات ولهن بالتراب، مش نقض الوضوء. نواقض الوضوء دي ليها نواقض، وخدي بالك ان انا اقول نقض وضوئي لازم ادله على ايه؟ على نقض الوضوء ده، وان شاء الله هناخدها يعني. مش الواحد يعني نواقض الوضوء دي معروفه، 1 2 3 ده ناقض الوضوء، لكن مش من نواقض الوضوء لمس الكلب. ده ايه؟ نسميه ايه ده؟ مين شاطره تقول لي ده اسمه ايه؟ بمعنى احنا مالناش دعوه بالبراسيم او الكلام ده كله. احنا المطلوب مننا لما الكلب بلسانه يلعق اي عين من الاعيان، او ان النجاسه تنتقل سواء اذا كان هو مبلول او العين مبلوله، اغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. ده المطلوب مني عشان اتخلص من نجاسته. بس حبيبتي انا لسه قايله ان الكلب برضه في الشرح يا جماعه، انتوا الظاهر الفيديو ده اتقطع كتير. قلنا يا جماعه في الشرح ان الكلب نفسه جسمه نجس. كل الكلب نجس. واخدين بالكم؟ الكلب كله نجس. بس عشان النجاسه دي تنتقل هتنتقل بايه؟ بالرطوبات. ده بالنسبه لجسمه. تنتقل لازم يبقى فيه رطوبه، سواء هو مبلول او انت مبلوله. بلل يعني. الرطوبات دي يا جماعه البلل، وجود بلل. اه طبعا. معلش يا جماعه، دلوقتي ده جاف وده جاف، هينتقل ازاي يعني؟ مش ممكن ينتقل، لازم يبقى موجود فيه ايه بلل عشان ينتقل النجاسه عبرها. واخدين بالكم؟ عشان النجاسه تنتقل عبرها لازم يبقى ايه؟ يبقى فيه بلل، سواء من هنا او من هنا. لكن غير مبلول وغير مبلول هينتقل ازاي؟ لازم يبقى في رطوبات، النجاسة لا تنتقل يعني هي لوحدها كده، مش هتجري يعني، لا لازم يبقى في رطوبات عشان تنتقل منها، تنتقل خلالها النجاسة، وده في كل نجاسة هناخدها يعني. طيب في بقى، فهمت يا جماعة النقطة؟ طيب ناخد اللي بعده، وإذا كان في حاجة برضه في الكلب تاني من إيه؟ بعد ما نكمل نشوف هنعمل إيه. مسألة، هل يجوز اقتناء الكلب؟ ينفع إن أنا يبقى عندي كلب، أقتني كلب يبقى عندي كلب يعني؟ شوفي هنا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلب ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قراطان كل يوم، رواه مسلم. قال أبو هريرة: ولا أدري أقراطان أرض أم غيرهما. يبقى هنا اللي هيقتني كلب، يبقى يعني يكون عنده كلب، لا هو كلب صيد ولا ماشية ولا أرض، يعني كلب حراسة أو كلب صيد، هينقص من أجره إيه؟ قراطان كل يوم. أبو هريرة كمان رضي الله عنه: لا يدري أقراطان أرض أم غيره. هل يجوز شراء وبيع الكلب؟ شوفي هنا، قال: سألت جابر عن ثمن الكلب والسنور، قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ذكر يا جماعة يعني نهى، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. طب ايه السنور ده؟ السنور ده اللي هي القطة، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن، يعني يحرم بيع وشراء الايه؟ الكلب والقطة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كده. ذكر يعني نهي يا جماعة، يبقى في نهي عن كده. يحرم بيع وشراء الكلاب، ويحرم بيع وشراء القطط. واخدين بالكم؟ طيب بالنسبة لكلب الصيد أو كلب الحراسة، خدي بالك إن كلب الصيد أو الحراسة ده بس اللي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هشتريه ولا أعمل إيه؟ لا، يجوز بقى في الحالة دي إن أنت تدي، يعني خدي بالك كلب الصيد أو كلب الماشي أو كلب الحراسة ده بيبقى محتاج تدريب، يبقى تدي اللي بيدربه حق التدريب فقط. ليه؟ لأن يحرم بيع وشراء البيت الكلب والقط والقط. واخدين بالكم؟ طيب ده بالنسبة للكلب، اقناع الكلب يحرم إلا إذا كان إيه؟ كلب ماشية أو كلب حراسة أو كلب زرع، يعني كل ده يعني للحراسة، يعني كلب الماشية بيبقى مع الماشية بيحرسها، أو كلب في المزارع في حتة إيه بيحرس الزرع والحاجات اللي زي دي، أو كلب الصيد بس. واخدين بالكم؟ ظهر يعني ده كلب حراسة بيحرس يا جماعة، يعني إذا كان حد مثلا ساكن في مكان خلاء، مكان فاضي في صحراء، بيبقى إيه محتاج إن حد حاجة، يعني بيبقى في كلب حراسة عنده بيحرس الحاجات بتاعته. طيب في دلوقتي أي سؤال بالنسبة للجزئية دي؟ في سؤال يا سنة أولى؟ طيب عندنا بعد كده حديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبتي بص يا جماعة، يعني دي هناخدها إن شاء الله في الأصول. دلوقتي أهل الكهف دول كانوا إيه؟ دول قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان بقى كلب حراسة، كلب كان في شريعتهم يجوز إن هم يبقوا معاه، ده حاجة ما لناش دعوة بيها، لكن إحنا دلوقتي دينا بالشرع بتاعنا إحنا. واخدين بالكم؟ دينا بالشرع اللي وضعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دول قوم كانوا يحتكمون إلى شريعتهم. خلاص؟ ده إن شاء الله ندرسه في الأصول باستفاضة، يعني شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، يعني ده درس في الأصول. طيب. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نهى يعني ايه؟ يعني يحرم اكلها. يحرم اكل ايه؟ كل ذي ناب من السباع. يبقى كل العائله السبعيه يحرم اكلها. نهي هنا يا جماعه عن التحريم. حرم النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السباع. العائله السبعيه كلها. ايه العائله السبعيه دي؟ الاسد، الفهد، النمر، ايه تاني؟ القط. لان خدي بالك ان القطه دي من العائله السبعيه. يحرم اكل القطط، يحرم اكل السباع كلها. كل العائله السبعيه يحرم اكلها. وايه كمان حرام؟ كل ذي مخلب من الطير. الله، طب ما كل الطير ليها مخالب مش كده؟ لا، هنا مخلب ايه؟ مخلب قناص. مخلب قناص، قلنا لكم قناص اللي هو ايه؟ اللي هي الطيور اللي بتقمص، يعني بتصطاد بالمخالب بتاعتها. زي ايه؟ زي النسر، زي الصقر، الحداية، البومة، ايه تاني؟ الغراب. كل دول يا جماعة بيصطادوا بالمخالب بتاعتهم. فكل ده يحرم أكله. طيب هل دلوقتي السقر بتاعهم والفضلات بتاعتهم سواء كان بول بقى أو براز حكمه إيه؟ طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلهم. طب هل يلزم من لما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أكل شيء إنه يكون نجس؟ لا لا. ليه؟ لأن النجاسة لا تثبت إلا بدليل. النبي صلى الله عليه وسلم حرمهم أكلهم، لكن السقر بتاعهم، اللعاب بتاعهم ليس عليه دليل إن هو إيه؟ نجس. والنجاسة، لا دي قاعدة أصولية، النجاسة لا تثبت إلا بدليل. واخدين بالكم؟ طيب بالنسبة بقى للبول والبراز والكلام ده برضه نفس الحكاية. يبقى هيبقى البول والبراز بتاع العائلة السبعية اللي هي محرم أكلها، أو اللي هي كل ذي مخلب من الطير اللي هو مثل القناص ده اللي هي مخالب القناص، كل دول يبقوا إيه؟ يحرم أكلهم. طب بول وبراز والسقر بتاعهم واللعاب بتاعهم هيكونوا حكمهم إيه؟ براءة أصلية. واخدين بالكم؟ لان ايه؟ النجاسه لا تثبت الا بدليل. هو حرام وده اسمه ايه بقى يا جماعه؟ الجزئيه دي لما اقول ده حرام يحرم اكله ولكن ليس بنجس. لان هنا في ايه؟ انفكاك جهه اللي احنا لسه متكلمين عنها في الاصول. دي قضيه ودي قضيه، دي قضيه تحريم ولا يلزم من التحريم النجاسه. طب والنجاسة؟ لا، النجاسة يلزمها التحريم. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه نجس أو إنه ركس أو ده كله إيه؟ يدل على التحريم. ولكن لما يحرم العكس بقى لا، الحرام لا يلزمه النجاسة، والنجاسة يلزمها التحريم. واخدين بالكم يا جماعة؟ يبقى إذا هنا دول فين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلهم، ولكن هما يعني مش ما يلزمش من التحريم ده إيه؟ النجاسة. شو بقى اللي بعده؟ الضفدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه خبيث، الضفدع خبيث. يبقى هنا لما النبي يقول إن الضفدع خبيث، خبيث يعني إيه؟ يعني نجس، يبقى هو إيه؟ يحرم. يبقى الضفدع خبيث، يبقى الضفدع إيه؟ يحرم أكله. يبقى لا يجوز أكله. كذلك طبعًا الخنزير نجس ولا يجوز إيه؟ أكله. مظبوط، كل نجس حرام. ليه؟ عشان شوف الضفدع إيه؟ خبيث. خبيث يا جماعه بمعنى نجس. يبقى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الضفدع نجس، يبقى معناه انه ايه؟ يحرم اكله. كل نجس حرام، يحرم اكله. طيب وكل حرام، وكل وليس كل حرام نجس. طبعا وليس كل حرام نجس، لان النجاسه خليها كده دي معاكي قاعده لحد ما تتخرجي، لحد يعني لحد يعني طول ما انت بتدرسي فقه معنى. النجاسة لا تثبت إلا بدليل. لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه نجس، وطريقة التطهير إزاي، لأن لكل نجاسة طريقة حددها الشرع بإزالة إيه؟ النجاسة عنها. وهناخد حاجات مختلفة بعد كده. ده نجس؟ آه. طب أطهره إزاي؟ بكيفيتها إزاي؟ كيفية التطهير؟ كذا كذا كذا. زي ما أخذنا مثلا في نجاسة إيه؟ نجاسة الكلب. واخدين بالكم؟ كل نجس حرام. طب الحمد لله. جالنا هو بقى حديث القطة، عشان كان بيسأل عن القطة، عن كبشة بنت كعب ابن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة. كبشة دي صحابية، لا كبشة بنت كعب ابن ابي مالك. بصوا يا جماعه، كعب ابن مالك ده صحابي، لو تتذكروا ده من على في سورة التوبة على الثلاثة الذين ايه خلفوا حتى ضاقت عليهم الارض وما راحوا، ده منهم كعب ابن مالك. وكانت تحت اللي هي كبشة، كان بنت كعب ابن مالك، وكانت تحت يعني ايه؟ كانت متزوجة ابن ابي قتادة. يعني معنى كده ان ابوها كان صحابي وحماها كان صحابي، لان هي كانت متزوجة بابن ابي قتادة الصحابي الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم. كده اذا ابوها صحابي وحماها ايه؟ صحابي. طيب ان ابي قتادة حماها دخل عليها فسكبت له وضوء، فجاءت هرة تشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت منه. قالت كبشة: فرآني أنظر، فرآني أنظر. قال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. طب نمسك كده جزئية جزئية. أبا قتادة حماها دخل عليها سكبت، يعني ابتدت انها تصب عليه ماء الوضوء عشان يتوضا. جيت قطه عايزه تشرب، فابو قتاده امال يعني ايه؟ فاصغى لها يعني ايه؟ امال لها الاناء، يعني خلى الاناء بحيث ميله بحيث ان القطه تشرب منه. الله، طبعا هنا كبشة يعني استغربت، ده ماء وضوء، المفروض ان هو يكون طاهر عشان احنا هنتوضأ بيه. القطة تشرب منه. فرآني انظر، فقتادة يعني شافها وهي عماله بتنظر قوي كده ومستغربه. قال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ شوف يا جماعة يعني حسن الخلق بتاع الصحابة رضي الله عنهم جميعا. يا ابنة أخي، دي طبعا اللي هي زوجة ابنه يعني، سبحان الله. يا ابنة أخي، ده أنت بنت أخويا، يعني طبعا الصحابة كلهم إيه؟ إخوة. أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت: نعم. طبعا أنا مستغربة إزاي يعني. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد والمشرع اللي احنا بنتبعه قال انها ليست بنجس. يبقى اذا القطه مالها؟ ليست بنجس، مالهاش نجس، بدليل ان هو ايه؟ امال لها الاناء عشان ايه؟ تشرب منه. يبقى اذا القطه هنا ليست بنجس، انما هي القطه من ايه بقى؟ من الطوافين عليكم. طوافين هنا يا جماعة يعني عارفة ان يبقى عندك خادم وبيطوفوا عليكي كده رايح جاي عشان ايه؟ يشوفك عايزة حاجة، محتاجة حاجة، تطلبي حاجة يعملها لك. كذلك القطة، القطة ايه؟ تدخل وتخرج علينا مفيش اي مشكلة فيها خالص. ليه؟ انها ليست بنجس. يبقى ده سقر القطة، ليس بنجس، اللي هو اللعاب بتاع القطة. طيب البول والبراز بتاع القطة، طبعا هو في خلاف، ولكن طبعا ما دل عليه الدليل ايه؟ انها ليست بنجس، هي مش نجسة، واخدين بالكم؟ يبقى اذا سقر القطة اللي هو لعاب القطة، بول براز القطة، ده ماله؟ طاهر، ليست بنجس. طيب القطة ينفع أكلها؟ لا، يحرم. ليه؟ نهى النبي عن كل ذي ناب من السباع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم القط سنور، من العائلة الايه؟ السنورية، ليه العائلة ايه؟ السبعية، واخدين بالكم؟ يبقى احكام القطة ايه؟ نوجزها كده بسرعة. اولا يحرم أكلها، حرام ان حد ياكل قط. بول براز سكر طاهر. طب بيع وشراء؟ لا يحرم. زبر النبي عن ايه؟ عن ثمن الكلب وثمن القط. طب انا نفسي في قطه، حتى بقى يديلك ايه؟ هديه. لكن ان انت تبيع وتشتري يحرم، لزجر النبي ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ عن بيع وشراء القطة والكلب. في سؤال كده عن القطة؟ أي سؤال من عزيزنا ولا حاجة يا جماعة؟ الحمد لله. طيب هناخد بعد كده بقى الحديث اللي عندك بعد كده، حديث رقم 10، ده في نجاسة البول. طيب عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فذكره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغرق عليه. متفق عليه. وعندك حديث تاني لأبو هريرة بس برواية تانية، بيقول إيه؟ قال عربي، أسفة، قام عربي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. في رواية تانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال دعا مين؟ دعا رجل العربي. قال لي بقى إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القبر، إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن والذكر أو كما قال. طيب هنا يبقى حديث، يعني طبعا هي حديث الأول ودي روايات تانية للحديث. القصة إيه؟ إن أعرابي، الأعرابي ده يا جماعة يعني ده اللي هم أهل البادية اللي بيسكن الصحراء، طبعا بيبقى بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هو يعني بعيد عن النبي، فين وفين لما حد فيهم بيجي يسأل النبي سؤال أو يجي بيستفسر عن حاجة أو عايز حاجة من إيه؟ من الحضر، مكان إقامة النبي صلى الله عليه وسلم. ف يعني حتى في القرآن الأعراب هي أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. ليه؟ لأنهم بعيد، وفيهم يعني نتيجة أنهم بيسكنوا الأماكن دي بقى عندهم إيه؟ جلد، يعني شدة، عنف، غلظة، واخدين بالكم؟ ف إيه الأعرابي ده؟ رضي الله عنهم جميعا الصحابة يعني. وتبول في طائفة من المسجد، الطائفة دي معناها يعني ناحية من المسجد، والطائفة في اللغة يعني قطعة من الشيء، يعني جه كده في ركن مثلا في المسجد ورفع شمر وايه وقعد يعمل ايه؟ تواليت، قعد يبول. طبعا الصحابة أول ما شافوا الفعل ده قاموا، شوفوا يعني هنا شوف الحديث ايه؟ لم يقعوا به. افعلوا ايه بقى الافعال؟ يعني جاي يتبول في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فنهاهم النبي وقال لهم ايه؟ لا تزرمون دعوه. لا تزرمون يعني ايه؟ لا تقطعوا عليه بولته، يعني سيبوه يتبول، دعوه سيبوه يكمل بولته. طيب بعد كده نعمل ايه؟ فتركوه حتى بال. الصحابه رضي الله عنهم سابوا، لان النبي نهاهم عن ايه؟ عن الايقاع به اي ضرر، سيبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم بايه بقى؟ واريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء او دلو من ماء. ده كله معناه يا جماعه، عارفه ما يكون عندك جردل كده او يعني هي الدلو او الذنوب او السجل ده عباره عن جردل، وانت بايه؟ مليتيه ميه وهندلق على مكان تبول الاعرابي الجردل ده اللي هو الذنوب او السجل او الذنوب. طيب الصحابه فعلوا ما امرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ دعا بقى الصحيح الاعرابي ده تعالى وقال له ايه بقى؟ شوف يا جماعه بيوضح له الامر، ان هذه المساجد، المساجد ديت لا تصلح، شوف يا جماعه الايه؟ للتبول فيها ولا للقذر، يعني ما ينفعش المساجد ان احنا حد ينجسها بالتبول او ان ايه؟ يوسخها بقى بإلقاء ايه؟ قاذورات بقى فيها. أنا ديش كليكس على على كياس مش عارفه شيبسي على بسكوت على كيكه على، لا لا تصلح لهذا، يعني لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. قذر اللي هي ايه؟ الوسخ يعني. انما ها المساجد بنيت لايه؟ للصلاه وقراءة القرآن والذكر وتعلم الدين، وقلت لكم يا جماعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى احنا هناخد من الحديث ده ايه؟ نجاسة بول الآدمي، وده عليه إجماع من العلماء كلهم. فكان الإجماع اللي خدناه في الأول خالص، الإجماع اللي هو إجماع العلماء، كل العلماء قالوا بإيه؟ بنجاسة بول الآدمي، وده عليه إجماع منهم كلهم، أجمعوا على هذا الأمر. واخدين بالكم؟ طيب يبقى هنا لما يبقى فيه بول هطهره ازاي؟ بالمقاصرة الماء عليه، لأن النبي هنا صلى الله عليه وسلم لو كان البول كده يعني مجرد ما يتساب هينشف وخلاص كده النجاسة هتروح، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم تكلف وقال للصحابة رضي الله عنهم أريقوا على بول ذنوبا من ماء، ده كمية كبيرة من ماء، جرد الماء ماء كبير، نريقه على ايه؟ على دور الأعراض ده، عشان ايه؟ الأرض تطهر من ايه؟ من النجاسة دي. طيب كما النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يا جماعة يعني طريقة هدي صلى الله عليه وسلم في تعليم الجاهل، ان احنا بنتعامل هو مش عارف، مش بالك هو بعيد لا يعرف ان البول ده مثلا ما ينفعش في المسجد، بالاضافه ان هو نجس يعني مش هينفع برضه كده ان احنا ننجس الدنيا، هو ما يعرفش. فايه؟ انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا ايه؟ معسرين. هو جاهل ما يعرفش، يبقى ابتدي ان انا ايه؟ اعلمه، افهمه، اعرفه. مش بسرعه، لا بالروح. وكمان المفروض ان احنا ايه؟ بنحترم المساجد. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المساجد دي اتبنت لإيه؟ للقرآن وللذكر وللصلاة، يبقى لازم نحافظ عليها، بل ده إحنا مأمورين بالإيه؟ بتنظيفها وتزيينها، لا يبقى فيها بول نجاسات ولا يبقى فيها إيه؟ قذر وسخ. وخذي بالك كمان في حاجة، إن البول ده نجس وتطهيره بمقاصرة الماء. خدين بالكم مقاصرة الماء يعني الماء كتير. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إيه؟ يضعوه على بولة الإيه؟ الأحراب. طيب خذي بالك إن المساجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت من إيه؟ من الرمل، من الحصى، ما كانتش مفروشة زي مساجدنا دلوقتي، اول ما يدلق عليها الماء هتاخد ايه؟ النجاسة، المية دي هتاخد النجاسة وتنزل بيها لتحت، خلاص بقى الارض كده اللي احنا هنصلي عليها مالها طهرة. طب احنا دلوقتي عندنا سجاجيد بقى مفروشة والبيت مفروش، ده احنا لو جبنا زنوب من مية ودلقناه على السجادة او على المكت يحصل ايه؟ هتزداد رقعة النجاسة، رقعة النجاسة مالها؟ بدل ما كانت في حتة صغيرة من السجادة ولا المكتة تعمل ايه؟ هتزداد لو انا كبيت عليها ايه؟ جرد المية. النجاسة موجودة بل زادت مساحتها، زادت، لان خدي بالك هناك الرملة او الحصى تاخد النجاسة وتنزل تحت، لكن هنا السجادة تاخد النجاسة وتنزل تحت، لا هي تفضل زي ما هي، بل بالعكس ده هتزيد الدنيا ايه؟ نجاسة. طب امال اعمل ايه؟ لا دي بقى تتاخد بقى ايه؟ للغسل، تتغسل، تتغسل، واخدين بالكم؟ الكب ده عليها ميه بكثره وكل ده يتغسل وايه؟ وينضف عشان نزيل النجاسه، لان النجاسه دي مش هنطهرها الا بايه؟ الا بالازاله، لازم ازيل عين النجاسه دي. هتتشال السجاده وتتغسل يا جماعه، هتتغسل. فيها بقى في الحمام، بتاخد في مكان يكون فيه بلاعة ونضلق المية ونإيه ونزيل النجاسة دي خالص من إيه؟ من على السجادة. واخدين بالكم؟ طيب نيجي ليه؟ إذا مثلا تبول طفل على بقى اللحاف، البطانية، المرتبة، كل ده نعمل فيه بطانية دي عليها أصابها دول ملهاش حل، ده إيه؟ لازم تتغسل، النجاسة دي لازم تزال، واخدين بالكم؟ طيب المكتبة هعمل فيها إيه؟ يعني اللحاف هيتغسل، الحاف فايبر هغسله، البطانية هغسله، لأن يعني ملهاش حل إلا كده، يعني مينفعش إيه أسيبها تنشف وخلاص بقى. لا، النجاسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت النجاسة هتنشف يبقى كده ملهاش نجاسة، كان النبي ما تكلفش وقال للصحابة بعتوا برد المية ونكب عليه، كان سبق قال لهم سيبوها بس كده هي إيه هتنشف وتبقى طاهرة. لا لا، النبي أمر بإيه؟ بإراقة عليه ذنوب دلو، شوفي دلو ذنوب دلو ممنوع بالمية، يبقى لازم الإيه؟ إزالة النجاسة دي بإيه؟ بالمية، مقصة المية عالية، سواء كان بقى بطانية، لحاف، ملاية، كل ده إيه؟ طب المشكلة بقى في إيه عندنا؟ في المرتبة. مرتبة هغسلها إزاي؟ هكب مية الدنيا كلها تتنجس بزيادة. ماذا نفعل؟ طبعا دي يعني ما ان انا ازيل النجاسه منها الصعوبه بمكان. طب اعمل ايه؟ طيب يعني هنفضل كده بالنجاسه دي ونتحرك ازاي؟ هتروحي على المرتبه دي اللي فيها النجاسه، تقومي مثلا حاطه مشمع عليها، واخده بالك، وتقومي فرشه عليها ايه؟ ملايه، خلاص، لان هي مجرد ما يعني نشفت النجاسه كده ايه مش هتنتقل. يعني انا لو مثلا المكتبه دلوقتي عليها نجاسه، عليها بول، والبول ده لسه ماله مبلول، لسه مبلول البول، وانا جيت دوست كده انا تنجست. او العكس، فرضي مثلا المكتبه دي نشفت خلاص وانا جايه بقى برجليا كده مبلوله، وكنت متوضيه ولا حاجه، رجليا مبلوله وجيت دوست على النجاسه، يبقى النجاسه مالها تعمل ايه؟ هتنتقل، لاني انا في بلل عندي، مش احنا قلنا النجاسه تنتقل بالبلل، يبقى ايه؟ سواء كانت هي لسه مبلوله المرتبه دي، او انا جسمي ايه اللي مبلول هينتقل النجاسه اليه. طب اعمل ايه؟ سيبها بقى لما تنشف، واروح حط عليها مشمع، واخدين بالك، وافرش بقى ملايتي، هاجي ادوس بقى على الملايه، خلاص مفيش بقى النجاسه مش هتنتقل. هتنتقل ايه؟ ما لازم بلل ينقلها، وانا حاطه مشمع محفظاها يعني من جميع الجهات، يبقى كده مفيش حاجه ايه هتنتقل. واخدين بالكم؟ او اقلبها على الوجه الثاني، بس المشكله لو كانت ناعت كمان من تحت، ما ينفعش مسحها بالميه، والنبي قال امسحها كده، طب كنا مسحنا، تأذى ايه؟ ذنوب من ميه، ذنوب أذي، ذنوب يعني ايه يا جماعه؟ سجل من ميه، جرد الميه كبير. واخدين بالكم؟ ده كميه ميه كبيره على فكره. يبقى ما ينفعش في المكتبه غير ايه الحل ده. في اي سؤال او استفسار في الجزئيه دي؟ لا، دي احنا هناخدها يا خديجه، دي خليها لي هناخدها. يعني البول بقى بتاع الصبي والكلام ده لا، يعني عشان برضه تبقي عارفه مش حكايه 9 شهور. الصبي يا جماعه اللي هو الولد بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. بول الغلام ينضح، الغلام ده اللي هو ايه؟ الذي لم يطعم، يعني اللي ما كلش. لكن اول ما البيبي الصغير ياكل، ياكل بقى زبادي، ياكل شرب الخضار، ياكل اللي ياكله، يبقى كده ايه؟ لا خلاص كده. ما لم يطعم، يعني رواية تانية او زيادة، ما لم يطعم، لكن طالما كل خلاص. سواء بقى اكلتيه من شهرين، اكلتيه من 4 شهور، اكلتيه من 6 شهور، 9 شهور، يبقى ده كله ايه يا جماعه؟ خلاص كده. لكن قبل ما ياكل هينضح، ينضح يعني ايه؟ ترش عليه بس ميه. وده سبحان الله يعني ده تخفيف من ايه؟ من النجاسه. وطبعا كل بول الصبي، بول الجاريه، بول الكبير كله نجس، ولكن دي نجاسه بتاع الغلام الصغير الذي لم يطعم، خفف في تطهيرها فقط. دي نجاسه خفف في تطهيرها، الشرع الحكيم خفف لنا في تطهيرها فقط لا غير. ايه بقى؟ لا ما فيش انا بسحب ميه صابون واعرضها للشمس. كان اولى النبي يفعل هذا الامر. يا جماعه لكل نجاسه طريقه في ازاله النجاسه بتاعتها. نجاسه البول لا تزال الا بمقصره الميه عليها، مسح ما ينفعش، او الشمس والجفاف ما ينفعش. ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم اولى ان يتركها ويسيبوها كده هي جف خلاص مش هيبقى في حاجه، او حبه ميه كده هاتوها ورشوا عليها وخلاص وهتبقى زي لا. ده يعني اريقوا على بولته ايه؟ سجلا من ماء، ذنوبا من ماء. مكاثرة يعني كمية كبيرة من المية. بصوا يا جماعة يعني مع احترامي لكل العلماء، ولكن احنا بنقول بالدليل. دليل يعني ايه؟ قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لبول الصبي، وده هناخده ان شاء الله كدراسة، انا بس اديتك نبذة مصغرة، ان بول الغلام ينضح. ينضح يعني ايه؟ هتجيبي حبة مية في ايديكي، في كف ايديكي، وترشي عليها بول الغلام الصغير الذي لم يطعم، الذي لا لسه ما كلش. خفف، دي نجاسه خفف في تطهيرها. لكن البول كله ده عليه اجماع علماء بنجاسه البول الادمي. نجاسه بول الصغير اللي هو الغلام الصغير الذي لم يطعم، يعني لسه ما اكلش، خف نجاسه خف في تطهيرها. انما ايه؟ زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ترش بول الغلام الصغير الذي لم يطعم، يرش بالمي. لا مش كل الناس افطار، خدي بالك. بصي كل الناس، بصي خلينا بس في السؤال اللي بصوا يا جماعه، افرضي انا دلوقتي في سجاده عندي، خدي بالك من اللي انا بقوله، في سجاده عندك وانت عارفه مكان النجاسه اللي ايه الصبي او البنت ايه التبول فيه، او اللي جالها نجاسه، سجاده وقع عليها نجاسه بول. طبعا بتبقى ايه؟ كميه مثلا دايره كده، هي دي اللي نجسه بس في السجاده. طب افرضي انا جبت حاجه ناشفه زي ما بتقول مصليه مثلا، وحطيتها على السجادة اللي هي نشفت، خدي بالك نشفت من البول، وحطيت عليها السجادة، ينفع كده أصلي؟ أه ينفع أصلي، لأن النجاسة لا تنفع. خدي بالك النجاسة دي السجادة نجسة، بس النجاسة اللي فيها مالها؟ نشفت، يبقى مش هتنتقل إلا إيه؟ بالبلل. مجرد ما وقع على السجادة اللي هي تنجست ديت على نفس مكان البول اللي وقع في مكان السجادة دي ميه، هترجع تاني النجاسه زي ما هي، واول ما حد يلمسها تتنجس. لكن لو نشفت وحطيت عليها حاجه ناشفه، النجاسه لا تنتقل الا بايه؟ بالبلل، بس النجاسه موجوده. في يا جماعه اي سؤال تاني؟ في سؤال تاني في الموضوع ده يا جماعه؟ عشان ايه؟ يبقى الموضوع بالنسبه لكم اتقفل، يبقى عندك كده ايه شو معناه ايه يا حاج؟ الجاريه كريم يا جماعة، دي البنت الصغيرة التي لم تبلغ، التي لم تبلغ. المرأة دي بتطلق على المرأة البالغة، لكن الجارية دي المرأة أو البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد، اللي هي الجارية. البول بتاعها ده نجس، ده ما يعني نجس بالإضافة إن هو إيه؟ زي بول الكبير، يعني في كيفية التطهير. هو بس خفف في بول الصغير، الصبي الصغير الذي لم يطعم، لكن الصبيه الصغيره اللي هي الجاريه دي لا، هيغسل بالضبط زي البول الكبير على السيراميك. بصوا يا جماعه، بالنسبه يعني السيراميك انا يمكن ما اتكلمتش عنه، يعني دي اجليها بس شويه عشان يعني دي فيها كده قياس قوي، فخليها لي شويه، وخلي السؤال ده شويه عشان يعني هناخده مع موضوع تاني. لو عندك سيراميك واتدلق عليه او وقع عليه بول، هنعمل فيه ايه؟ بصي يعني احنا هناخدها بعد كده بالتفصيل، بس انا هديلك يعني هحاول اوصلها لك. يعني اولا انت هتجيبي قطعه قماش وتحاولي ان انت ايه تزيني عين النجاسه دي. زلت العين كلها وما بقاش في حاجه خالص. احنا عندنا في حاجه اسمها طبعا لما الواحد بيتبول او يتبرز بيعمل ايه؟ بيستنجد بالميه. طيب ممكن في حاجه تاني اللي هي الاستجمار. عارفين الاستجمار يا جماعه؟ انت بتجيبي ثلاث زلطات وبتبتدي تمسحي بيهم ايه؟ المحل، مكان البول او البراز، ده اسمه استجمار. يجوز طبعا الاستجمار يعني زي ما هناخد بعد كده بالقطعة القماش مثلا، بالسنجة، بأي شيء انت، وهناخده بالتفصيل. طب انا دلوقتي بطهر يعني الاستجمار ده بيطهر لي موضع البول والبراز عند يعني فقد الميه. طبعا هو يعني ده او ده هيبقى ايه؟ سواء استنجيتي او استجمرتي دي او دي ايه كده، رفعتي النجاسه عنك. واخدين بالكم؟ لان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو استجمر. طبعا المقدم او المفضل الميه. طب انا مش هستخدم ميه وعايزه استجمر، يبقى تستثمري الثلاث ايه؟ ثلاث سلطات او مثلا قطعة قماش، بقى يبقى ثلاث قطع قماش بتمسحي بيهم البول او البراز من المحل بتاع البول. كده خلاص كده الطهارة تمت. كذلك بقياس الأولى، ويعني قياس الأولى ده يعني ايه قياس الأولى؟ قياس الأولى معناه، أنا هديكي مثال هيوضح لك قياس الأولى. لا تقل لهم أف ولا تنهون. يبقى هنا في نهي إن الأولاد يقولوا للأب أو الأم إيه؟ أف، يحرم. طيب هل معنى كده إن أنا ممكن أشتمهم أو أضربهم؟ لا، ده انت اساسي منهيه ان انت تقولي اوف، يبقى بالاولى ان انت منهيه عن الضرب او الشتيمه للاب والام، وده بنسميه القياس الاول، وده هناخده باستفاضه بس عشان اشرح لك الجزئيه. يبقى هنا انا عندي لما بستجمر كده خلاص ازلت النجاسه من على المحل. يبقى اذا بقياس الاولى ان انا لما يقع السيراميك، خدي بالك السيراميك بول، هعمل ايه؟ انا مجرد ما امسحه وينتهي ما يبقاش فيه اثر لاي بول على الارض، يبقى ده ايه كده؟ خلاص طهر المكان بقياس الاولى. واخدين بالكم يا جماعه؟ طبعا اذا كنت مش فاهمه النقطه دي معلش خلي لي السيراميك لما ندرس باب قضاء الحاجة. اللي قدر يفهمها معايا خلاص الحمد لله بها ونعمة، اللي مش قادر يا جماعة معلش، لأن دي مبنية على حاجات لسه في المنهج بتاعنا. طبعا احنا يا دوبك مع بعض كده خدنا ثلاث محاضرات، مش معقول ثلاث محاضرات تاخدي كل حاجة. فدي اللي ما فهمش يعني ما قدرش يفهم معايا الجزئية دي، أجليها لباب قضاء الحاجة إن شاء الله يتم شرح اللي أنا قلت ده، كل نقطة بشرحها باستفاضة واسعة جدا بحيث أنت تقدري تفهمي اللي أنا قلته ده دلوقتي. خلاص كده؟ في أي سؤال في الجزئيات اللي إحنا تناولناها النهاردة؟ طبعا إن شاء الله بالنسبة للفقه هيبقى عندكم ثلاث امتحانات. في التيمم هناخد باب التيمم برضه. إن شاء الله ناخد باب التيمم بإذن الله. هتمتحنوا ثلاث امتحانات إن شاء الله تعالى. إحنا كده معانا باب المياه، وبعد كده هناخد باب الآنية، هناخد باب الآنية، وبعد كده هناخد باب النجاسات، وباب الوضوء. وإيه؟ وننتحن بإذن الله تعالى. نعمل امتحان؟ لا، تقريبا الوضوء مش هيخش معانا. لا، هناخد باب اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، ده سنن الفطر. سنن الفطر باذن الله تنتهي. يبقى نمتحن في اربع حاجات، ده بالمياه، ده الآنية، ده إزالة النجاسات، ده سنن الفطر. أربع أبواب وبعدين إيه نمتحن إن شاء الله تعالى. يبقى جزء يسير وجزء مش كبير ولا حاجة، الأربع أبواب دول. طيب في أي الأحاديث، أحاديث يا جماعة تحفظي المتن بتاعها بس. يعني مثلا طبعا إحنا خدنا عن الرجل اللي جه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طهورية الماء، وإحنا طهورية ماء البحر، إن إحنا بنأتي البحر ومعنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ ده كله ده مش مطلوب منك حفظه. أمال إيه بقى؟ هو الطهور مأول حل ميتا. إنه خدي بالك أي سؤال بتسأليه لازم تذكري لي الدليل. مثلا الماء طهور لا ينجسه شيء، هي دي المتن اللي انا عايزاك تحفظي، واخده بالك، اللي هي بتستدلي بيها على اللي انت بتقولي. يبقى اي سؤال هتساليه هتجاوبي ولازم تذكري دليل، لازم واخدين بالكم، هتجاوبي ولازم تذكري دليل. ممكن اجيب لك حديث واقول لك اشرحيه لي، وممكن اجيب لك مساله وانت تردي عليها بالايه، بدليل ومن أدلة، سواء كان قرآن أو سنة أو إجماع، بس لازم ذكر الدليل. خدي بالك لما بتشرحي من غير ذكر دليل، لأ ضربتك بالدليل، ذكرت الدليل ليكي درجة، الشرح عليه درجة إن شاء الله. حاضر. لأ الامتحان بالنسبة لسنة أولى بيكون تحرير، بالنسبة لسنة أولى بيكون تحرير امتحانكم إن شاء الله، يكون ثلاث امتحانات تحريري في الفقه، ثلاث امتحانات تحريري، ناخد نخلص أربع أبواب في الفقه وبعدين نمتحن إن شاء الله. بس أرجو كده يعني من دلوقتي ذاكري، وأي حاجة تقف في طريقك إيه على طول تسألي إن شاء الله. دي بفتح باب أهو للمناقشة أو للأسئلة اللي تحب إنها إيه تسأل أي سؤال، مفيش مشكلة، بس ما تركليش الحاجة عليك. وأول دول إحنا يعني خدنا كام حديث النهاردة، أحاديث بسيطة يعني الأدلة بتاعتنا أحاديث بسيطة، إنها ليست بنجس. دي بالنسبة للقطة. الامتحان حيث يتحدد أو يعني قبل الامتحان، زي بقول لك هم أربع أبواب، قبل الامتحان مثلا بمحاضرتين كده أقول لك إيه كمان ثلاث محاضرات هيمتحن. بس أنا دلوقتي ما أقدرش أحدد ليه، لأن إحنا يا دوبك لسه في أول بيت، لكن أنا بقول لك أربع أبواب وهنمتحن. أنت إيه معايا أهو، أول ما نخلص الباب هنبتدي في الباب اللي بعده، يبقى انت كده فاضل لك بابين وتمتحني، اللي بعده يبقى فاضل لك باب وتمتحني، خلاص الباب قرب يخلص الرابع، يبقى كده ايه؟ امتحان قرب، ويبقى حوالي في شهر 11 ان شاء الله. يعني بالتقريب في شهر 11 باذن الله تعالى. ما هو زي ما بقول لك اي حاجه لازم يبقى عليها دليل، لكن مثلا في النهارده احنا خدنا بالنسبه لنجاسه بول الادمين، احنا خدنا اكتر من حديث، يكفيكي حديث واحد، لان اكتر من روايه للحديث لا. هي بس رواية واحدة احفظيها، ولو في رواية تانية بتضيف حاجة احفظي بس الجزء اللي بيضاف الشاهد بس. واخدين بالكم؟ اه الملزمة دي ان شاء الله ترمين، هي حوالي تقريبا 100 صفحة تقريبا او حاجة او 97 صفحة، كل حوالي 32 صفحة 33 صفحة على حسب برضو الـ يعني الباب لما ينتهي معانا هنمتحن في ايه؟ هنمتحن في يعني انت كده اول امتحان هيبقى حوالي 32 صفحة، اول امتحان يبقى 32 صفحة، طبعا حاجة بسيطة جدا، احنا كده خدنا حوالي يا جماعة تقريبا 12 تقريبا 12 صفحة فعلا بالظبط، يبقى 12 صفحة ناقص 32 يبقى ايه؟ فاضل لنا حوالي 20 صفحة والامتحان. ونخلصه إن شاء الله زي ما بقول لك على شهر 11 نعمل امتحان، وبعد كده نخلص الجزئية اللي بعديها برضه حوالي 32 صفحة ونمتحن، وآخر بقى امتحان اللي هو الفاينل. وطبعا اللي احنا بنمتحن فيه مش هنمتحن فيه تاني، يعني خلاص كده، خلاص امتحنا في الاربع ادوار الاولانيين، خلاص كده مش هنمتحن فيهم تاني بقى، لا نمتحن في اللي بعده. واخدين بالكم؟ في اي اسئله تانيه يا سنه اولى؟